سميرة عبد العزيز. إخراج إسلام فارس. كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف. قلت له يوما: فيلسوف. نعم يا بنيتي. هل هناك صلة أو مواصلة بين الإنس وبين الأنس؟ الإنس يا بنيتي هم جماعة الناس، والواحد منهم يقال له إنسي أو إنسان. نعم. والإنسان في لغة العرب يا بنيتي أصله إنسيان. إنسيان؟ نعم. وفي ذلك قال أبو منصور: إذا كان الإنسان في الأصل إنسيان فهو إذن إفعلان من النسيان. ماذا؟ وهذا أيضا يا بنيتي هو رأي ابن عباس، وهو حجة قوية لأبي منصور. فماذا قال ابن عباس في ذلك يا فيلسوف؟ قال يا بنيتي: إنما سمي الإنسان إنسانا لأنه عهد إليه فنسي. نعم، ولكني قرأت أيضا ضمن ما قرأت أنه سمي الإنس إنسانا لأنهم يؤنسون أي يبصرون، وسمي الجن جنا لأنهم لا يؤنسون أي لا يبصرون. بنيتي، هذه وتلك آراء مقبولة وأقوال معقولة. فالعرب تقول: آنس الشيء إذا علمه أو أحسه أو نظر إليه وأبصره. طيب، هذا عن الإنس، فماذا إذن عن الأنس؟ الأنس يا بنيتي هو الألفة. نعم. والألفة ضد الوحشة. عارفة. والأنس أيضا عند العرب يا بنيتي معناه الغزل. الغزل؟ نعم يا بنيتي. وفي ذلك يقول بعضهم: الأنس هو حديث النساء ومؤانستهن. جميل. والإنسان بطبعه وطبيعته يميل إلى الأنس ويهفو إلى الائتناس. تماما. والأنس أو الائتناس لا يتم إلا بالألفة والائتلاف. صح صح. والألفة أو الائتلاف لا تتم إلا بالصفاء والنقاء. صح جدا. والصفاء أو النقاء لا يتحقق إلا بعمق المحبة وصدق الوفاء. تماما يا بنيتي. فالإنسان إذا أنس بغيره واتنس به غيره في رباط من المحبة العميقة والألفة الوثيقة، كما التآلف بين قلبيهما مدى الحياة، بل وجمع بين روحيهما إذا ما فارق الحياة. بين روحيهما إذا ما فارق الحياة. كيف يا فيلسوف؟ أحسن الله إليك. أوه، في قصتي إجابتي، فاسمعيها يا بنيتي. كل آذان مصغية، تفضل. أروى معاذ بن يحيى الصنعاني، روى ذات يوم فقال: خرجت من مكة إلى صنعاء، فلما كان بيننا وبين صنعاء 5 ساعات رأيت الناس ينزلون عن محاملهم ويركبون دوابهم، فعن لي أن أفعل مثلهم، فنزلت عن محملي وركبت دابتي وتبعتهم حتى انتهيت معهم إلى قبرين متلاصقين، قد خرج من كل قبر ساق شجرة حتى إذا صار على قامة التف كلاهما بالآخر، فسألت الناس عن ذلك فقالوا: هذان قبر عروة وعفراء تحابا وتآلفا في حياتهما وفي مماتهما. أرأيت يا بنيتي؟ نعم، ولكن ما خير ما تود أن تختتم به حديث الليلة في أمر الألفة أو التآلف؟ قيل يا بنيتي: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. نعم. وقيل أيضا، ولكن بنيتي. مهلا مهلا يا فيلسوف، ودعنا على البقاء أو اللقاء نأتلف ولا نختلف. بنيتي. إلى الغد إذن يا فيلسوف.